العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديثي إليكم حول آخر سورة ختم الله بها كتابه العظيم، ألا وهي سورة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها وعن أختها الفلق كما تقدم معنا: ما تعود متعود بمثلها. وقال عنها وعن الفلق: تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وقال عنها: لم تر آية لم أنزلت لم ينزل مثله قبلها قط. لما كانت سورة الفلق هي استعاذة من الشرور الخارجية، تأتي سورة الناس للاستعاذة من الشرور الداخلية. لما كانت سورة الفلق سببا للإعانة على حكم الصبر على حكم الله القدري، جاءت سورة الناس للاستعانة بها على حكم الله الشرعي. فإن سورة الفلق حذرت من شرور خارجية، وهي أصول الشرور التي تعرض لنا في هذه الحياة، وهي الشر الجني والشر الإنسي وازدواج القوة الجنية بالإنسية كما تقدم. يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه استعادة إجمالية. ثم أنواع الشرور الثلاثة: من شر غاسق إذا وقب، هذه الشر الجني لأن الأرواح الشريرة تنتشر في الليل، نفاثات في العقد، ازدواج القوة الجنية بالإنسية، حاسد إذا حسد، هي استعادة من شر القوة الإنسية. لكن سورة الناس لا، جاءت بالاستعاذة من أصل الشرور، وهو الشيطان الرجيم، وهو الشر الأعظم. وجاءت سورة الفلق استعاذة بالربوبية فقط. أما سورة الناس فجاءت باستعاذة بالربوبية والملك والألوهية، قل أعوذ برب ملك إله من شر واحد، من شر الوسواس الخناس. ثم بينت موضع تأثيره يؤثر في صدور الناس، ثم بينت أنواعه من الجن والناس. ليش كل هذه الصفات الثلاثة؟ لأن غاية ما هنالك، لأن الشر الخارجي يصيب الدنيا، أما الشر الداخلي يصيب الدين. ومن مات من الشر الخارجي بسبب سحر أو عين أو حسد أو نحو ذلك فهو كان شهيدا، ومن أثر عليه العدو الداخلي كان طريدا. فهو مفتون من أثر عليه الشر الداخلي، ألا وهو شر الوسواس الخناس الذي يوحي إيحاء خفيا ليثير الشبهات أو يزين الشهوات. فجاءت الاستعاذة بالربوبية والألوهية، بالربوبية والملك والألوهية. قل أعوذ برب الفلق، وفيها توحيد الله عز وجل بالاستعانة والاستعاذة. لماذا؟ لأن الكون كله إما رب ومربوب، خالق ومخلوق. فأنا أعرف أن الكون له خالق واحد ورب واحد، فأنا أوحد بطلب الالتجاء والتعلق والتحصن، لأن الاستعاذة في حقيقتها طلب العود، وهو الوقاية، والوقاية إلى من يحميك ويقيك. قل أعوذ، فإذا كنت أعتقد أن هنالك رب واحد، فأنا أوحد الله عز وجل بالاستعانة والاستعاذة كما وحدته بالعبادة في سورة الإخلاص كما تقدم. قل أعوذ برب الناس، ورب الناس فيه دلالة على أن الربوبية تفيد المشيئة المطلقة، الربوبية تفيد على القدرة التامة، الربوبية ما دام أن الله ربهم فهو الذي أنشأهم وبمدده يبقون جل جلاله. فأنا أستعيذ بمن أنشأهم، بمن له القدرة التامة، هو أنشأهم من العدم وأعطاهم من النعم. ملك الناس أستعيذ بمن له القدرة التامة، فجميع ما ملكه الله الناس هو ملك مؤقت نسبي إلى الله عز وجل، أما الله جل جلاله فله فهو مالك الملك وبيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك، ويقول فتعالى الله الملك الحق، وجميع ما يملكه الناس هو ملك مؤقت، هو نسبي، وإن ترامت المملكة فهي محدودة إذا قارناها بالكرة الأرضية، واحد من الملوك له ملك على بقعة من الأرض، وأنت لك سلطان وملك على أشيائك، فلك ملك خاص، ويتوسع هذا الملك إلى أن ينتهي حد المملكة، ثم بعد ذلك ليس لك سلطان ولا أمر ولا نهي على المملكة الأخرى، أليس كذلك؟ لكل مملكة ولكل دولة سيادة ترجع إلى سيد واحد. فلذلك فرعون لما طارد موسى قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لماذا؟ لأن فرعون لا سيادة له على مدين، فله ملك محدود، فرعون له ملك محدود، وكل من يملك في هذه الأرض فملكه مؤقت ومحدود، أما الله عز وجل فملكه مطلق وغير محدود. لذلك الله جل جلاله يقول فتعالى الله الملك الحق، والله عز وجل ملكنا مؤقتا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ملكناكم وراء ظهوركم. فملكنا جزئي له وقت محدد، فأنت مستخلف عليه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالله عز وجل هو الملك الحق كما قال فتعالى الله الملك الحق، إذن له سلطان مطلق يمتد في السماوات وفي الأرض، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، له ملك ممتد في المكان وممتد في الأزمان، والله جل جلاله مالك الملك وبيده الملك. فإذا استعذنا بالله عز وجل ملك الناس فإنما نستعيذ بمن له السلطان المطلق. ومن أخص سلطان الله عز وجل على عباده أن له ملكا على قلوبهم، فقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، بما يقضيه من سنن عادلة في الهداية والإغواء. فمن اهتدى هداه الله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ومن زاغ أعرض الله عنه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل له الملك التام والسلطان التام على القلوب، فهي في القلوب بيده، والعبد له اختيار ومشيئة، يختار الهداية ويختار الضلال بما به بتوفيق من الله جل جلاله. فالله عز وجل رب الناس له القدرة التامة، ومالك الناس له السلطان القدرة المشيئة المطلقة. تعرفون الملك له مشيئة في مملكته، الله عز وجل له المشيئة المطلقة على الكون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو على كل شيء شهيد. لما كان الله عز وجل على كل شيء مقتدرا، وكان الله عز وجل بكل شيء محيطا وعلى كل شيء شهيدا، إذن له الألوهية، له الألوهية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل شيء كائن بتقدير سبق من الله ومشيئته، ولا قوة إلا بالله، لا شيء يكون إلا بمدد من قوة الله وقدرته. إذن له العبادة، هو الذي يستحق العبادة، فلذلك كانت إله الناس. إله الناس أن له العبادة التامة، والخلق يرجعون إليه كما قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآيات تذكرنا بسورة الفاتحة، وهي قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالرحمن برحمته ابتدأ وجود الناس من عدم، برحمته أخرجهم من ظلمة العدم إلى نور الوجود باسمه الرحمن، وباسمه الرحيم بمدده يبقون رحمة بهم، يعطيهم ويغنيهم يشفيهم ويعافيهم. ومالك يوم الدين إليه يرجع الناس. فالرحمن أخرجهم من العدم، والرحيم بمدده يبقون، مالك يوم الدين إليه يرجعون، وأن إلى ربك المنتهى. والله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس، ربهم الذي خلقهم وملكهم الذي يتصرف فيهم كيف يشاء، إلههم الذي إليه يرجعون، وهو مالك يوم الدين. وفي هذا اليوم تتلاشى كل الأملاك، والله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه العلية: لله الواحد القهار. هذه الاستعاذات الثلاثة بأن الله رب الناس ومالك الناس وإله الناس من شر واحد، وهو الوسواس الخناس. الوسواس وسواس، هذا فعل أو اسم دال على مضعف، دال على التكرار، مثل زل زل، دم دم، كب كب، فيها دال على التكرار، كب كبوا فيها هم الغاون، كبا بعد كب، دم دم، زلزل، وهي زلزلة متكررة، ولذلك وسوس الشيطان متكررة. وسوس وسواس، هذه صفة الله عز وجل، هو يوحي إيحاء خفيا بصوت قد يسمع وقد لا يسمع. وسواس الخناس، الخناس الخنوس هو الرجوع والاختفاء والتواري، الرجوع والاختفاء والتواري. إذا ذكر الله عز وجل اختفى الشيطان وتراجع وتوارى، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، وهي التي تبعد وترجع ثم بعد ذلك يرجع. يعني هو يكرر الوسوسة ويكرر الرجوع. فإذا ذكرت الله عز وجل خنس وأبعد وتوارى، وإذا غفلت رجع وجلس يوسوس حتى يؤذك إلى المعصية، حتى يستحوذ عليك. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاج المعصية، ثم يستحوذ عليك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا الشيطان وصفه الله عز وجل لنا في هذه الآية التي تجردت من وصف الناس، وسواس خناس. جميع الآيات ست، الآيات في هذه السورة ست، وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بإحدى عشرة عقدة، فأنزل الله عز وجل عليه 11 آية، 6 آيات في سورة الناس و5 آيات في سورة الفلق، فكلما قرئ عليه آية انحلت عقدة. فهذه الآية الوحيدة التي تجردت من ذكر الناس، تخيل، يعني السورة فيها 6 آيات، 5 مرات ذكر وصف الناس للدلالة على شرفهم وأنهم أكرم المخلوقات على ربهم إذا اعتصموا به، يكونون خلفاء لله عز وجل في هذه الدنيا، ثم إذا أدوا أمانة الاستخلاف كان الواحد منهم جليس الله جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يحذرنا الله من الوسوسة، لأن أي شر في العالم أصله الوسوسة، أصله هذه الوسوسة. وأسهل حرب نحارب بها الشيطان نحاربه بالأفكار، نحارب الأفكار والأذكار لأجل أن يتضاءل ويضعف تأثيره علينا، لأن هذه الفكرة تتحول إلى إرادة، ثم تتحول إلى عزيمة، ثم تتحول إلى فعل، ثم تتحول إلى عادة مع تكرار الفعل يصعب التخلص منها. أما الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين اتقوا هل يعني ذلك أن لا تخطر عليهم الخواطر الرديئة؟ لا، تخطر عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله نعم قرينه من الجن، أو نحو من هذا، له قرينه من الجن. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه الإمام مسلم. فالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان لأجل الوسوسة تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تذكروا ماذا؟ حذف المعمول للدلالة على العموم. فبعضهم يتذكر الجنة، وبعضهم يتذكر مشهد الحياء من الله عز وجل، وبعضهم يتذكر الخوف من عقاب الله عز وجل، وبعضهم يتذكر نعم الله عز وجل التي حطت. وكل واحد منا له موطن من مواطن التأثير على قلبه التي تجعله يستحي من ربه. تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا فجائية ومبصرون عبر بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت، مبصرون لا يبصرون، مبصرون. فكأن الإبصار صار وصفا ثابتا لهم، لأنهم ذكروا الله عز وجل فضعف تأثير الشيطان عليه. والشيطان لا يحب الذكر قط، فلذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط مسافة بعيدة كي لا يسمع هذا المؤذن، لأن الشيطان مأخوذ من شطنة أو شاطة. شطنة احترق، شطنة أبعد، شطنة أبعد، أو شاطة احترق. فهو إذا لم يبعد يكون للذكر أثر عليه حتى يحترق، فلا يقاوم الشيطان ذكر الله عز وجل. وكيف يقاومه وهو الله جل جلاله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وسواس خناس. طيب وين أين موضع تأثيره؟ في قلوب الناس أو في صدور الناس؟ في صدور الناس. ليس للشيطان تأثير على القلب. القلب له واحد، له سلطان على القلب، هو الله جل جلاله. الشيطان يحوم حول الصدر. الصدر هو حرم القلب وساحته، فإذا وجد غفلة من القلب ضرب الشيطان وأثر. ثم إذا أثر اختار الشر ومن الانتشار والتطاير، وهو الانبعاث بالفجور بلا ضابط. أما التقوى لا، هي أنه يحتجز ويلجم بهذه التقوى، ويكون فعله وعمله مضبوطا بأوامر الله ونواهيه. يوسوس في صدور الناس. ثم بين الله عز وجل في ختام هذه السورة أن هذه الوسوسة قد تكون بسببين: إما من الجنة، وهو جمع جني من الجنة، أو الناس. أحيانا يتسمع كلمة من إنسي فتنفذ من خلال أذنك إلى أن تؤثر في قلبك، وأحيانا لا ما تسمعها، إنما هي أفكار داخلية كان الشيطان استغلها لأنه يجري ابن آدم مجرى الدم فأثر في قلبك. بالعموم إنك إذا استعذت بالله عز وجل وأكثرت ذكره واستحضرت وقوفك بين يديه ضعف تأثيره عليك، وإنك ما لم تشهد ذل العبودية وعز الربوبية لا يضعف تأثير هذا الذكر. قوة ذكرك بشهودك لذل عبوديتك وعز ربوبية الله عز وجل لك، وتلاحظ بهذه الصورة أن الله عز وجل استعاذ بثلاث صفات من شر واحد وبين وصفه وبين موضع تأثيره وبين أنواعه بست آيات من القرآن، وبهذا ختم الله عز وجل هذا الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، ونشرع إن شاء الله عز وجل الدرس القادم في التعليق على بعض الأذكار في الواردة في الصباح والمساء، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتولانا وإياكم بما تولى به عباده الصالحين، وأن يحفظ لنا ذرياتنا وديننا بما حفظ به كتابه الكريم، إن ربي على كل شيء حفيظ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.